يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فنستكمل ما بقي من هذا من أحاديث هذا الباب المبارك، وهو باب الصبر من كتاب رياض الصالحين. وتوقف الحديث بنا عند قوله رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال، بل وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. والشاهد من هذا الحديث هو القطعة الأخيرة، لكن نوضح معناه. يوم حنين هو أحد الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت في شهر شوال من السنة 8 من الهجرة، بعد فتح مكة بنحو 14 يوما. فإن يوم حنين كما هو معلوم حصل فيه تجمع للمسلمين لم يسبق له قبل ذلك اليوم قط، فكانوا من الكثرة بحيث لم يتجمع ذلك الجيش كتجمعه في تلك الغزوة. ولهذا، والسبب طبعا كما هو معلوم، أنه في فتح مكة الذي كان في رمضان من تلك السنة كان عدد الداخلين في الإسلام كثر، فلما جاءت غزوة حنين كان كثير من هؤلاء حديث عهد بكفر، يعني أسلم حديثا. فلما اجتمع هذا العدد الكبير، قالوا، وقد كانوا نحو 12,000 رحمك الله، قالوا: لن نغلب اليوم من قلة، يعني لن تكون هزيمتنا اليوم بسبب قلتنا. فحصل من هؤلاء بسبب حداثة إسلامهم وعدم تمكن الإيمان من قلوبهم، حدث منهم ميل إلى ماذا؟ إلى هذا السبب، فضعف توكلهم من هذه الجهة. فأراد الله عز وجل أن يؤدبهم وأن يعلمهم أن هذه الأسباب ليست هي السبب الأكبر في النصر، بل السبب الأكبر هو توفيق الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله. فقال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أين الكثرة؟ أين كثرتكم؟ لم تنفعكم بشيء. إذن كان هذا تأديبا من الله تبارك وتعالى لأولئك الذين حصل منهم ميل إلى هذا السبب. ثم الحمد لله صرخ النبي صلى الله، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن العباس عمه أن يصرخ في الجيش ويقول: أين أصحاب الشجرة؟ أين أصحاب السمرة؟ أين كذا وأين كذا؟ قال الراوي: فوالله لقد رأيتهم ينعطفون إليه انعطاف البقرة على ولدها. فرجعوا فقاتلوا فنصروا. ففي ذلك اليوم لما حصلت الغنائم، وكانت غنائم عظيمة جدا، كان هناك أناس من أشراف العرب، من تميم ومن فزارة ومن غيرها من القبائل الكبيرة. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألف قلوب هؤلاء على الإسلام، لأن الإنسان بطبيعته يحب المال، فكيف إذا كان رأسا في قبيلته أو جماعته؟ هو لا بد أن يتميز عنهم حتى يظهر فضله عليهم، وحتى يعرف أو يكون له اليد عليهم، فيعطي هذا ويساعد هذا ويجبر كسر هذا، لتكون له هنا القوة المعنوية والمادية. والأمر كما قال أنس رضي الله عنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام ولا يبالي، يكون عنده الوادي من الغنم فيعطي رجلا حتى لا يبقى عنده رأس واحدة. فلم تكن الدنيا عند النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أصلا، لكنه كان يضع المال في بعض المواضع، بل في كل الأحيان يراعي حيث المصلحة، لكن أحيانا يؤثر أناسا على آخرين لمراعاة مصلحة كبرى تتعلق بالإسلام. وقد كان هذا فأعطى الأقرع بن حابس وهو سيد من سادات بني تميم، أعطاه 100 من الإبل، ثم أعطى عيينة بن حصن الفزاري أيضا 100 من الإبل، وأعطى ناسا من أشراف العرب كذلك. فقال رجل، وهذا هو رأس الخوارج في هذه الأمة وأول إنسان يعترض على حكم الله عز وجل، وهو ذو الخويصرة التميمي، فكأنه غار من إعطاء الأقرع بن حابس. كيف يعطى الأقرع 100 وهو يعطى إيش من عرض الناس كما يقال، أو شيئا يسيرا من الغنائم؟ فثارت حميته وغيرته ولبسها لبوس ماذا؟ الدين. لاحظ ماذا قال؟ هذه قسمة ما عدل فيها. لماذا؟ لأن العدل مطلوب، والعدل تعشقه النفوس، والعدل من الأمور التي اتفقت عليها الشرائع. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم، إني جعلت الظلم بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. إذن الظلم ممنوع، فهو حاول أن يدغدغ المشاعر بماذا؟ بلفظة شرعية، كما يصنع أبناؤه اليوم وأحفاد الخوارج اليوم في تلبيس ما يفعلون بماذا؟ باسم الجهاد، باسم التوحيد، باسم الغيرة، باسم الولاء، باسم البراء، فيغتر بهم السذج من الناس والذين عقولهم مسطحة كما يقال، أو تفكيرهم سطحي وليس عندهم علم شرعي عميق. شيخ الخوارج يعترض على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله كما قال عليه الصلاة والسلام. مع أنه هنا فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف في قسمة الغنائم من تلقاء نفسه، بل هو يقسم ما أراه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي وإنما أنا قاسم. وهذا هو الفرق بين النبي الملك والنبي الرسول. فالنبي الرسول كنبينا عليه الصلاة والسلام إنما هو قاسم، بمعنى أن الله تعالى هو الذي يحدد له قسمة الأموال. ولذلك لما سئل عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال، جاءت الإجابة بعد 20 آية، واعلموا أنما، بل 40 آية، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله. فأجاب الله عز وجل عن هذا السؤال وقسم الغنائم بنفسه، خمس وخمس وخمس وخمس، في تفاصيل معروفة في كتب الفقه. وأما النبي الملك كسليمان وداود فإنه يقسم حسب ما يراه هو. قال الله عز وجل لسليمان: هذا عطاؤنا، أكملوا فمن أو أمسك بغير حساب، أعطي من تشاء وامنع من تشاء، لأنه ملك وإدارة الملك غير إدارة الدولة التي لها اعتبارات معينة. وشأن النبي الملك يختلف عن شأن النبي الرسول، وهذا أحد الفروق بينهم. فالشاهد أن هذه القسمة أيضا قسمة إلهية، فليست قسمة محضة يعني من قبل الرسول ذاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: ويحك من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. فجعل القسمة هنا قسمة من إلهية، وإن من النبي صلى الله عليه وسلم منفذ. فيقول هذا الراوي: والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه عادة الصحابة حينما يسمعون المنكر، وخصوصا إذا كان فيه قدح في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشبهه ما ورد في سبب نزول قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فإن قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا وقد كفرتم. فإن سبب نزولها فيما هو مشهور في كتب التفسير أن بعض هؤلاء المنافقين عياذا بالله كان يقول: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني طلاب العلم والعلماء فينا في غزوة تبوك، ما رأينا أرغب بطونا يعيرونهم بكبر البطن، ولا أكذب ألسنا والعياذ بالله، ولا أجبن عند اللقاء، والله لقد كذبوا. عمر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يظل يلتوي من الجوع ما يجد دقلا يملأ به بطنه، وهو أصدق من بلغ عن الله، وكيف يكون جبانا وحاشاه وهو الذي ذهب من المدينة إلى تبوك وبقي فيها 19 يوما دون قتال، كل ذلك طلبا لماذا؟ لتأمين وتقوية حدود الدولة المسلمة في ذلك الوقت ولإرهاب العدو. الجبان لا يذهب هذه المسافات الطويلة، الجبان عسى أن يقاتل إذا غزي، فكذبوا كذبا عظيما. فانطلق أحد الصحابة فوجد الوحي قد سبقه. إذن الصحابة رضي الله عنهم من شأنهم في إنكار المنكر وأعظمه الطعن في الله ورسوله أن يبادروا إلى إنكاره بالطريقة المناسبة. فتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف، يعني كاللون أو كالقماش الذي صبغ باللون الأحمر، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر يغضب كما يغضب الآخرون كما يغضب البشر، ولكن هنا الغضب ليس لأنه طعن فيه بذاته، لا، بل لأنه طعن في ماذا؟ في الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس تصرفه عاديا بل تصرفه تشريع، فإذا الطعن فيه طعن في ماذا؟ في الذي شرع والذي أمر بهذا التشريع. فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. وهنا في بعض الروايات كما في حديث أبي سعيد قال خالد بن الوليد يا رسول الله دعني أضرب عنقه، قال لعله يصلي أو إنه يصلي، قال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق عن صدورهم. وهذه قاعدة في التعامل مع الكلمات والأخطاء. المهم إن شاء الله لعله يأتي في سياق آخر. الشاهد منه قال يرحم الله موسى، يرحم الله موسى، لقد أوذي أو قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. اللهم صل على محمد. هنا في هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ذكره الصفح عن خطأ المخطئ والعفو عنه والتجاوز عن خطأه مع الإنكار على فعله، وهذا يعود إلى المصلحة الشرعية. ليس كل أحد يعفى عنه وليس كل أحد يعاقب، هذه واحدة. الثانية فيه التأسي في قوله يرحم الله موسى، التأسي بمن سبقك من بمن سبقه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا امتثال منه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى له في سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. وإنما نص على موسى عليه الصلاة والسلام لأن في سيرته شبها كثيرا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حيث كثرة تعنت بني إسرائيل ولا من حيث تلكؤهم وترددهم في إجابة الوحي وغير ذلك، ولأنهم من أكثر الأمم، بل هم أكثر الأمم فيما نعلم بعد أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإسراء المشهور. وفيه أيضا أن الإنسان الداعية والعالم طالب العلم مهما حاول وبل وأراد أن يبلغ الكمالات البشرية فإنه لا بد أن يعترضه في الطريق أناس مشاغبون وأناس منغصون وأناس يقولون فيه ما ليس فيه، يطعنون في ديانته، يطعنون في علمه، بل ربما يطعنون في عرضه، كما في قصة موسى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وأمنا عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك الشهيرة ما سلمت من ألسنة المنافقين الخبثة حتى انتشرت القالة انتشارا عظيما فتأثر بعض المسلمين فقالها ثم عاتبهم الله وأدب الله أو أدب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أدب بالجلد فطهروا. فالمقصود أن من سار على طريق الأنبياء لا يتوقع أن هذا الطريق مفروش بالورد وبالريحان والمسك والعنبر، لا، هذا طريق محفوف بالمكاره ليتوقع الأذى والبلاء وإن كان أتقى الناس، بل يقول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتل المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. لماذا؟ ليكون أولا قدوة لغيره، والثاني ليرفعه الله عز وجل درجات عنده. ثم قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث في سنده نظر وضعف، والترمذي رحمه الله، يعني هذه فائدة بس مختصرة وملخصة، يعني وإن كانت تخصصية لكن لا بس أن ألخصها، فأقول إن قول الترمذي رحمه الله عن حديث ما إنه حسن لا ينفي عنه التضعيف، إنما ينفي عنه التضعيف الشديد جدا، فإنه نص على ذلك في آخر كتابه العلل. وفي هذا الحديث يعني من الغرابة أن يعني في لفظه أن قوله إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك، فإن تسمية ما يصيب الإنسان عقوبة فيه نظر، فإن الناس ليسوا على درجة واحدة، فمنهم الصادقون الذين يبتلون ليرفعوا وليس عقوبة على أفعالهم كما هو في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن كانت الجملة الثانية معناها صحيح لدلالة الأدلة الأخرى بغض النظر عن السند هنا، فإن قوله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وهذا مصداق لحديث عمران الذي ذكرت لكم إن أشد الناس بلاء الأنبياء، وجملة وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم أيضا تؤيد ما سبق، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، يعني لا يجني أو لا يستفيد من اعتراضه وتسخطه إلا الذنب، لأن القدر مضى بذلك، ولا حيلة إلا في الصبر عليه، هذه أقل الواجبات، فإن وفق العبد لمرحلة أعلى وأكمل وهي الرضا فإنه حينئذ يذوق طعم الإيمان، كما في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فلذة الرضا أيها الإخوة وحلاوته تأتي حينما تعلم أن خيرة الله خير من خيرتك لنفسك، وأن اختيار الله عز وجل لك لا في الخير ولا في المصائب خير من اختيارك أنت لنفسك. أما إن كنت لا ترى الرضا إلا في الأمور المحبوبة فإن في رضاك هنا نقصا. ومن أراد أن يذوق حلاوة الرضا ولذته فليجرب ما ذكرته لكم. إذا أصبت بمصيبة أيا كانت هذه المصيبة، أو مر بك شيء يكدر هم وغم ونحو ذلك، فإنك إن قابلت هذا ولسان حالك يقول: يا رب رضيت عنك ورضيت بك، يا ربي يقيني بأنك لا تختار لي إلا الأصلح ولا تختار لي إلا الخير، هنا ستجد لي هذه المصيبة وقعا عظيما آخر، يعني وأعني بالوقع هنا وقعا يملأ قلبك رضا وحلاوة وإيمان لا تجده إذا كنت تقابله بغير ذلك. البارحة أخت اتصلت وتعرض يعني سؤالا، وفي أثناء السؤال ذكرت أنها خطبت 5 مرات وفي كل مرة لا يتم مشروع الخطبة، فتقول: يقع في قلبي حزن على ذلك، أنا امرأة كأي امرأة أرغب في الزواج وفي بيت وفي أطفال ونحو ذلك، فهل وجود هذا التكدر والامتعاض والحزن يعارض القدر؟ الجواب: لا، هذا الحزن طبيعي، لكن ما رأيكم أو ما رأيك لو قلبنا هذا الحزن إلى لذة أو إلى حلاوة يجدها الإنسان في قلبه وهي أن تعلمي أو توقني بأن الله تعالى صرف عنك هؤلاء، لأنه لو استمر الزواج معك أو لو تقدم أو قبلت بهذا أو بهذا أو بهذا لربما كانت حياتك على خلاف ما تظنين من السعادة ونحو ذلك. والعجيب أيها الإخوة أنه قبل البارحة تماما اتصلت أخت أخرى تقول أنا متزوجة لعشر سنوات وبيني وبين زوجي أربعة أولاد، وتقول وهذه أقول لكم يا أخي والله نصا كما ذكرت يعني لتعلموا كيف إن الإنسان يتعلق بشيء ثم يؤول الأمر على خلاف ما يريد. تقول خطبت أنا قرابة العشرين سنة، وكان من شدة تعلقي بالزواج ورغبتي في هذا الشخص الذي تقدم استخرت استخارة منقوصة. كيف منقوصة؟ قلت في استخارتي ها اللهم إن كان زواجي بفلان ابن فلان خيرا لي فيسره لي واقدر لي الخير حيث كان، ووقفت. ما قلت وإن كان زواجي منه شرا لي في عاجل أمري وآجله ها فاصرفه عني واصرفني عنه. تقول متعلقة به أحس أن الزواج فيه كله خير، بعد عشر سنوات تبين لي أن العيش معه نوع من الجحيم. فانظروا يا إخوة كيف انتقت هذه الأخت دعاء الاستخارة وقسمته إلى قسمين. ماذا لو أنها كملت الاستخارة وصرفها الله عن الزواج في ذلك الوقت وأبدلها الله عز وجل زوجا آخر؟ إذن أنت تريد وأنا أريد والله يريد، ولا يفعل الله إلا ما يريد، لكن الشأن ما هو؟ الشأن في أن يقع في قلبك الرضا بعد فعل الأسباب الشرعية، استخارة استشارة فيما لك فيه حيلة. أما مصاب ينزل عليك كوفاة ونحو ذلك أو مرض أو شيء من هذا القبيل أو حادث سيارة، هذه لا يستشار الإنسان فيها ولا ليس له حيلة فيها إلا أن يصبر حتى يذوق الإنسان طعم الإيمان حقا يرضى ويسلم، كما قال علقمة رحمه الله ابن يزيد، نعم علقمة بن يزيد الكوفي، قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذن هذه القضية أيها الإخوة تحتاج إلى شيء من المجاهدة. أنا لا أقول تأتي يوم من الأيام أو فجأة تنزل، لا، تحتاج إلى نوع من المجاهدة، نوع من الصبر، وأن توقن فعلا أن الله أرحم بك من نفسك أنت التي بين جنبيك، وأرحم بك من والديك. ولهذا مما يسلى به من يموت وله أولاد صغار أيتام ونحو ذلك وتخشى عليهم جدتهم أو جدهم أو نحو ذلك أن يقال لستم أرحم بهم من الله عز وجل، ولستم أرحم بهم من أبيهم الذي مات أو من أمهم التي ماتت، ولكن يسلون بأن الرزاق حي لا يموت، وبأن الحافظ حي لا يموت، وبأن الهادي حي لا يموت. فالأب والأم لا يرزقون وإنما يجلبون الأرزاق فقط، والأب والأم لا يحفظون إنما هم سبب في الحفظ، فإذا غاب هذا يسر الله غيره. والهداية ليس سببها الأكبر أو سببها الأوحد هو الأب أو الأم، كلا، هؤلاء أسباب في الهداية، أما الهادي على وجه الإطلاق فهو حي لا يموت. فلا يقلقن إنسان من جهة مصاب يقع أو نازلة تنزل، بل عليه أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى بحيث لا يختار لو خير غير ما يختاره الله له، كما قال بعض الصالحين من المتقدمين لو كشف لنا القدر الذي يخفى عنا الآن لا ندري ماذا يقع لنا غدا أو بعد أسبوع أو بعد سنة أو سنين، لو كشف لنا ما اخترنا غير ما قدر علينا. هنا أيها الإخوة يبلغ الإنسان مرحلة من الطمأنينة والراحة لا يمكن أن تشترى بالأموال. ولهذا أولئك القوم الذين يفقدون هذه المعاني، قد تجد الإنسان منهم يملك ملايين أو مليارات، وقد يعيش في نعيم، وقد يعيش في أحوال مادية منعمة ومرفهة، لكنه في ضيق من العيش لا يعلم به إلا الله. قرأت فيما قرأت أكثر من قصة لأناس عاشوا حياة الشهرة أيها الإخوة والفن، وأصبحوا على كل لسان في الوقت الذي عاشوا فيه من الغربيين ومن العرب. والله يا إخوة إن حياتهم كانت من أتعس الحياة، حتى إن إحدى هذه الفنانات والمغنيات أو الممثلات المشهورات على مستوى العالم في وقتها، لما توقعون كانت تملك أيها الإخوة يخوت في البحر، ويخوت من أعلى أنواع اليخوت يعني تشترى بملايين الدولارات، وجدوها منتحرة قد قتلت نفسها بعدما عبت من الشهوات عبا، الزنا الخمر وغير ذلك، وعندها من الأموال شيء عظيم. وكانت كتبت ورقة ووضعتها بجانب جثتها وقالت يعني الرسالة وخلاصتها تقول: لا تتعبوا أنفسكم في البحث عن القاتل، أنا من قتل نفسي. أين الأموال؟ أين اليخوت؟ أين القصور؟ أين الشهرة؟ أين النجومية؟ أين الإعلام؟ كلها لا تجلب السعادة أيها الإخوة. والله إن إنسانا مؤمنا بالله حقا، فقير لا يجد قوت يومه لكنه راض عن الله عز وجل، قنوع، هذا تجده يملك من السعادة ما لا يملكها أولئك. وأحد المغنين والممثلين العرب، وهذه قصة مشهورة يعني لكن لا أسمي شيء أحدا لأن المقصود العبرة، كان يعني عنده قلة في المال، فكان يقول: يا ليتني أرزق مليونين، مثل ما تقول ريال أو دولار أو جنيه أو درهم أو دينار، حتى ولو مرضت فسأعالج بنصف المبلغ والباقي أتمتع فيه. فيصاب بمرض السرطان فيستهلك المبلغ كله، ثروته التي عنده استهلكت في هذا المرض، فلا هو الذي يتمتع بحياته ولا هو الذي يتمتع بماله أبدا. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه وخشيته، وأن يملأ قلوبنا رضا عنه ورضا به، وأن يحيينا وإياكم حياة السعداء، ويميتنا وإياكم ميتة الشهداء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.